الحمد لله الذي أكرمنا بنور الهداية ووفر حظنا من العناية، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، منه البداية وإليه النهاية، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله بوأه من كل كمال في عالم الخلق الغاية. فصل اللهم وسلم وبارك على عبدك الذي به هديتنا وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، وفي تأملنا لبعض أيام نبينا عليه الصلاة والسلام وما كان يترجم به عن العبودية لله سبحانه وتعالى والوفاء بعهد الله والإقيام بالخلافة عن الله وتطبيق منهج الله وشرعه في أقواله وأفعاله وأحواله ومعاملاته، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه، وهو القمة في القدوة والأسوة لكل من أراد القرب من الله والدنو من حضرته، بل من أراد أن يظفر بحقيقة محبته، ولا شيء أعلى مما يكرم به العبد من محبة الرب جل جلاله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ما الذي يلاقي أحدنا من تعب في حياته ليتقرب إلى ربه أو ليفي بعهده أو لينصر شريعته ودينه؟ على أن في الأمة أكابر من الأطاهر الصادقين مع عالم الباطن والظاهر عظمت منهم التضحيات، كثرت منهم التحملات، وتوالت منهم المجاهدات، وهذه التي لا نسبة بين أحوالنا وبينها، ولا يساوي شيء ما نحن فيه وعليه في نصرة هذا الدين من جهد هؤلاء المخلصين الصادقين على مدى العصور. ولكن مع عظمة ما أوتوا من صدق الجهاد في سبيل الله والإيثار لله لا يساوي بعد ذلك شيئا إذا نسب إلى صبر سيدنا رسول الله وتعب سيدنا رسول الله ومعاناة سيدنا رسول الله وتحمل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وذلك أنه كلما نال ذاك الجسد الشريف فقد نال أكرم جسد على الواحد الأحد، وليس شيء مما نال غيره من الأجساد في تلك المنزلة، ومع ذلك فقد عظمت من نبينا التحملات والمتابعات والمواصلات للمشاق واقتحام لجتها في إمضاء أمر ربه وبلاغ رسالة مولاه وحسن البيان لأمته، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. لو لم يكن في سيرته إلا واحدة من غزواته لكانت مليئة بما يكفي الأمة وبما ينهض العزيمة والهمة وبما يوضح السبيل، كيف وكل غزوة من غزواته احتوت على حكم كبيرة وآثار عظيمة ومكابدات فخيمة وصبر واسع وصدر واسع وقدر رافع ونظر ثاقب وعبودية محضة وشؤون جلت عن الوصف. ففي غزوة خيبر وحدها التي كنا آخر شيء نتحدث عنها حملت لنا عجائب من صبره، من حلمه، من معالجته الأمور، من تواضعه، من خضوعه، من خشوعه، من نزول الأمر راضي به، من تحمله لذلك، من متابعته المسير. فهو لم يمكث بعد أن رجع من غزوة من عمرة الحديبية وصلح الحديبية، لم يمكث في المدينة المنورة بضع عشرة ليلة، وخرج بعدها بعد نحو 20 ليلة خرج إلى خيبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فمر معنا ما قاساه من البداية ومن أول ما عزم على ذلك، وكيف لزم اليهود الذين لهم دين على الصحابة حتى لزم أبا حدرد أبو شحم اليهودي في 5 دراهم اشترى بها منه شعيرا دينا عليه، فأتعبه وأجحفه، وكان بينه ما كان حتى لما عرض على النبي قوله الذي تجرى به على قوات الصحابة وإعداداتهم وهول لهم قوات خيبر وما فيها وحلب بالتوراة سيكون، أعرض النبي عن كلامه كل ذلك وقال لأبي حدرد اقضيه حقه، تلقام فبع أحد ثوبيه 3 دراهم بقيت 2 درهم وأخذ يأخذها دينا عليه، حتى أعطته بعض النساء رداء فأخذه بدل ثوبه ومشى حاله ونفسه وذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة. فكان من جملة ما غنم قريبة لأبي شحم هذا الذي أذاه اليهودي، حتى لما عاد اشتراها منه، عاد بها إلى المدينة فاشتراها منه أبو شحم اليهودي. وخرج عليه الصلاة والسلام ومر في طريقه، وغطفان كان بينهم وبين يهود خيبر حلف، فمررنا على كثير من أحواله وهو ماض، حتى استنشد عامر بن الأكوع وكان حاديا يحدو، قال من يشفى، خرج ينشد الأبيات المشهورة: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام من لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا، إلى أبيات أخر. فارتجز بها أمامه صلى الله عليه وسلم مع قدومه على خيبر، فقال صلى الله عليه وسلم: يرحمك الله وغفر الله لك. قالوا وقد رأى لاحظ الصحابة أنه لا يخص أحدا هكذا بالدعاء بالرحمة والمغفرة في غزوة إلا ويستشهد في تلك الغزوة، حتى لما قال يرحمك الله التفت سيدنا عمر كان على جمل بجانب النبي يمشي، قال وجبت يا رسول الله لو أمتعتنا بعامر، فكان من جملة الشهداء وهم نحو 15 وقد يزيدون، لأن الأيام كثيرة كانت التي قضاها في خيبر، كانت أضعاف أكثر من الأيام التي قضاها في المدينة من بعد الحديبية، قضى في خيبر أيام أكثر صلى الله عليه وسلم، لأنها حصون كثيرة، كل مجموعة من الحصون في شق، فابتدأ بشق ورجع إلى الشق الثاني ورجع إلى الثالث، وحتى تم نصر الله له صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم. يقف أمام الحصن الواحد 3 أيام 4 أيام 5 أيام 10 أيام أحيانا أمام الحصن الواحد حتى يفتحه الله تبارك وتعالى عليه. فكان أولها فتحا حصن يقال له حصن ناعم، وهذا الذي في اليوم الأول، كان يرمون الصحابة بالنبل، وفي ذاك أيضا الحسين قتل أحد اليهود سيدنا عامر، هذا رمى عليه برحاء من فوق الحصن وقعها على رأسه فدخته فقتل، فكان من الشهداء. فاليوم الأول والثاني والثالث حتى فتح الله عليهم الحصن جاءوا إلى حصن آخر فأبطأ عليهم الفتح، ومرت 10 أيام كان بعض الصحابة ما يجد طعام، منهم بني أسلم، حتى أرسلوا إلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام قالوا لبعضهم اذهب إلى رسول الله وقل له إنه قد أجهدنا الجوع والضعف يا رسول الله فادعوا الله لنا. قال لهم عيب ما أذهب أنا إلى النبي في هذا، أثبتوا محلكم. قالوا إن في إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا مفتاح الفرج لنا، ذهب أخبره. فجاء الرسول إليه فأخبره، فرفع صلى الله عليه وسلم يديه قال اللهم إنك تعلمهم كما قالوا ليس عندهم شيء، وتعلم أنه ليس لدي شيء نعطيهم عندهم، فافتح عليهم أكثر الحسون طعاما ونفقة وودكا. ففي اليوم الثاني لم تغرب الشمس حتى فتحوا هذا الحصن الذي كان أكثر حصون خيبر طعام مخزون فيه، فأخذوه فتزودوا بعد جوع عليهم رضوان الله تعالى. لما فتحوا بعض الحصون ووجدوا الطعام قال صلى الله عليه وسلم أمر منادي نادي قال كلوا واعلفوا ولا تحملوا، كلوا أنتم واعلفوا دوابكم ولا تحملوا شيء، ما تحملوا شيء من الطعام ولا تخبوه ولا تأخذوه إلى بلدانكم، كلوا واعلفوا ولا تحملوا. فعلى مثل هذا الحال عاش الصحابة في نصرة هذا النور في الصدق مع الله تبارك وتعالى. وهذا يبيد أفكار كثير أنه لا يمكن للمسلمين أن ينتصروا حتى تتكافى قواهم المادية مع عدوهم. أخطأ من أوائل الأنبياء إلى نبينا محمد إلى معارك الحق التي قابلت الباطل كلها في تاريخ الأمة لم تتكافى القوى، بل كل مواطن النصر كانت فيها قوى أهل الحق أقل في ظاهر الأمر، عدتهم كان هكذا الأمر. ليش يوم جاء وقتك أنت تغيرت سنة الله؟ ما تغيرت سنة الله، لا لا، ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا، سنة الله التي قد خلت من قبله ولن تجد لسنة الله تبديلا. فإن رأيت غير هذا فابحث عن خلل في صف المسلمين نفسهم، ماشي غير هذا، خلل في صفوف المسلمين غير هذا ماشي، هذا الخلل الذي أوجب المسلمين الذل وسلط عليهم العدو، سلط عليهم تعالى عدوهم بسبب يكون منهم. فهكذا كان الأمر وهكذا كان الحال، حتى أنهم في بعض أيام حاجتهم إلى الطعام كان صلى الله عليه وسلم جالس، وإذا بغنم لبعض اليهود، هذه الغنم جاءت تضوي تدخل إلى الحصن ثم دخل لها، فالتفت صلى الله عليه وسلم ورآها مع معرفته بجوع أصحابه، قال من يطعمنا من هذه الغنم؟ قام واحد من الصحابة يقول أنا يا رسول الله، قال دونك، ذهب. فقال صلى الله عليه وسلم اللهم أمتعنا به، يقرب من حصنهم وسهامهم عليه. فجاء وحصلها، قد دخل أولها ومسك بآخرها، حمل ثنتين حتظنهن بيديه ورأى يجري كأنه ما هو حامل شيء، ورجع يجري ما أصابه شيء من نبلهم ولا من سهامهم، وجابها إلى عند النبي فأمر بها فذبحت فقسمها. قال فلم يبقى أحد من العسكر المحاصرين معه إلا طعم منها، طعمهم كلهم. حتى كانوا يقولوا كم كنتم؟ قال كثير، قلنا كثير، كم أحسب لكم؟ من عدد كبير منا، وكلنا أطعمنا من هاتين الغنمتين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حتى فتح الله تعالى عليهم الحصون التي فيها طعام أولئك، فكان غنيمة للمؤمنين. لم يزل عليه الصلاة والسلام في مصابرته ومجاهدته وتحمله. وتقدم معنا الإشارة لأنه في بعض أيام، في وسط الأيام وآخرها وآخر الأيام، جاءته الشقيقة التي كانت تعاوده من الصداع الشديد في رأسه عليه الصلاة والسلام، وكان توقفه في البيت إذا جاءته في المدينة المنورة ويتأخر عن الخروج. ففيها تلك الأيام كانوا أمام أعتى حصن من حصون القوم القاموس، كانوا أمامه. فجاءته شقيقة فأرسل في اليوم الأول بالراية سيدنا أبا بكر، وأرسل في اليوم الثاني بالراية سيدنا عمر بن الخطاب عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. حتى اسمه شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن شدة ما هم عليه وأن اليهود يرجعونهم بقوة برمي عنيف من عند الحسن. فقال لهم أعطينا راية غدا رجل يحب الله ورسوله يحب رسوله. كان ليالي وصول سيدنا علي بن أبي طالب لما جاءوه في اليوم الثاني يقول سلمى حملت أقوده ما يشوف من الرمد أقوده بيدي حتى جيت فيني ما لك؟ قال رمدت عيناي حتى لا أرى ما قدامي يا رسول الله ما أشوف. لما قال جلس عنده بالبصق في أواخر يديه الشريفتين في هذا في حال في بصق فيهما وقال فدلك عيني هذا يدلك عيني سيدنا علي خلاص. وكانت هي فلم يعد وجع في إحدى عينيه حتى مات. إلى أن مات ما عاد شيء من الوجع إلى عينيه أبدا. في نفس اللحظة وقام عملية سريعة بليزر ولا بالتنهي الدم كيف أجراها صلى الله عليه وسلم؟ وهذا يجي رمض تعبان ما يقدر فتعون ما يشوف اللي قدامه يبحثه هكذا يروح خلاص في لحظة واحدة وقده قائد جيش ويمشي بالراية كما وجهه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان الأمر هكذا. بينما هو محاصر بعض الحصون جاء واحد أعرابي سبقت له العناية أسود كان يدعى يسار جاءه يسار الراعي وكان يرعى غنم لبعض اليهود. فجاء إليه صلى الله عليه وسلم قال عرض علي الإسلام. فجلس صلى الله عليه وسلم مع هذا الراعي ويشرح له الإسلام. قال وكان في سيرته لا يحجر أحدا يعرض عليه الإسلام صغير وكبير أسود أبيض أحمر صلى الله عليه وسلم يبلغ رسالة ربه. فجلس معه يشرح له الإسلام عرض عليه الإسلام فأسلم قال آمنت به. قالوا معي هذه الأغنام هي أمانة عندي اليهودي منهم في الحسن. قالوا صلى الله عليه وسلم ارم في وجهها فسترجع إلى حيث إلى صاحبها حيث كانت. قال بتجي إليه. ما قال له خلهم هذول قدهم حاربونا وحربيين الآن مثل خل الغنم بنقولها. قال له لا تبدأ إسلامك بخيانة ردوا الغنم. قال كيف أعمل الآن ما أقدر أرجع عليهم. قال أنت أرمي في وجهها ستعود إلى صاحبها إلى ربها. قال قدر. فقام الأعرابي مباشرة قدوم تلا إيمان في لحظة قال حجر رمي في وجوه الغنم يقول ارجع والله لا أعود إليك أبدا ما لي حاجة بقول ارجع يخاطب الغنم ورماهم بالحجر. بمجرد ما رماهم بالحجر تجمعن كأن سائق يسوقهن وتوجهن مباشرة نحو الحصن الذي فيه صاحبهن ودخلنا الحصن. فأديت الأمانة صلى الله على من بعث بالأمانة يرعى الحقوق مات حتى الحربيين كفار يقاتلونه. ولكن مع ذلك قل لك لا أنت هذه ما أخذناها نحن عنه وعنهم أنت أخذتها بضمان من عندك بيتك قبل أن تسلم ما تبدأ إسلامك بهذا. رد لهم غنمهم. لكن كيف أردها ما شغال بس أنت ارمها أضرب في وجهها فاستعودوا إلى ربها. فما كان منه إلا أن رماها وأخذ يخاطبها كأنها تعقل فرجعت كاملة كأن سائقا يسوقها وما عندها أحد. تجمعت ودخلت إلى الحصن الذي فيه صاحبها فرجعت إلى مكانها صلى الله على سيد الوجود وعلى آله وصحبه. هذا اليسار الراعي في نفس الوقت عاد أسلم وقام معهم يقاتل في نفس الحصن الذي فيه صاحبه ووقع عليه حجر فقتل فما. وهذا عاد ما جاء عليه وقت صلاة من حين أسلم. عدو أسلم قبل قليل وجاء الجدار عدو ما صلى ولا صلاة ولا ركعة ولكن مات شهيد. حتى حملوه بعدها مثل جاوبه وضعوه خلف النبي صلى الله عليه وسلم. يقول بينهم جلس التفت وأخذ ينظر إلى الشهيد هذا بينما هو ينظر قال براسه كذا ثم رجع. سألوه الصحابة قالوا رسول الله كنت تنظر إليه فعرضت عنه. قال نعم استحييت. قال جاءت زوجته من الحور العين فيما يمسحان التراب عن وجهه ويقولون ترب الله من ترب وجهك. تقول الحور العين تقول ترب الله من ترب وجهك وقتل من قتلك. دعاء الحور العين، قال فلما رأيت نساءه استحييت. صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم وجهه. والوداد دخل الجنة وعاده ما حتى صلى صلاة واحدة في عمره، لكن أقبل. وش السعادة التي أخذته؟ راعي يرعى أغنام في حاله، ما هو حول شيء. كانوا إذا بيضربون المثل يقولوا أجهل من راعي، أجهل من راعي، لأن أكثر الرعاة لما يذهبون بعيد يكونوا ينشأون على جهل ولا يتعلمون شيء من أخبار دي. ولكن هذا الراعي الأسود سيدنا يسار رعته العناية، يتحرك خاطره، كان روح لعند محمد وأقول له إيش هذا الإسلام جاي له يا رسول، أعرض علي الإسلام. قعد النبي مع الإسلام كذا كذا، قال مدد يدك أشهد أن لا إله إلا الله أنك رسول الله، معي الغنم حق الرجال، قال اضرب في وجهه ترجع. رجعت، خرج معهم بالقتال، قتل. وإذا قدوا مع الحور العين وفي جنة الله تعالى، في لحظات تداركته السعادة من عناية الله جل جلاله. نسأل الله حسن الخاتمة والثبات عند الممات. يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. في تلك الأيام وهم في حصار الحسون، بعض الصحابة شلوا من الخضرة عدها ما هي ناضجة مجوع عندهم ويأكلون منها، كانت وبيئة وخيمة وإذا الحمى، واشتد على جماعة من الصحابة حمى أهمدته، شكوي النبي قال رسول الله الحمى. أصحاب عدد كبير من الصحابة وقدهم محمومين، قال صلى الله عليه وسلم بردوا ما في الشن ثم بين الأذانين صبوا عليهم واذكروا اسم الله، فأخذوه وسبوه فكأنما نشطوا من عقل، قاموا ذهبت الحمى وذهب كل شيء، واصطفوا في الصفوف مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا لم يزل عليه الصلاة والسلام من حالة إلى حالة ومن وقعة إلى وقعة، وفي كل يوم يبدو له كذا كذا حادثة وكذا كذا واقعة، وهو صابر مع أصحابه الكرام. وكان يجي ويتقدم الصفوف وكان يرمي بنفسه عليه الصلاة والسلام وبيده الشريفة، حتى جاءوا إلى بعض الحصون وخرج واحد من اليهود مبارز، يقول يوشع، قال من مبارز، قام له سيدنا الحباب بن المنذر. يا سيدنا الحباب بن المنذر علي رضوان الله تعالى، فتقاتله فقتله. خرج واحد ثاني يقول له الزيال والزيال، فخرج محسن يقول هل من مبارز، قام له غلام من بني غفار يسمى عمارة، جاء إليه فضربه ويقول خذها من الغلام الغفاري أو عن الغلام الغفاري، فقتل. فقال بعض الصحابة هذا حبط عمله، هو أنه ليش؟ لأنه قال خذها وعن الغلام الغفاري، فرأوا أنه شبح منه أنه في هذا الموقف، ولكن الموقف موقف إظهار للشجاعة في مقاتلة المعادين. قالوا بعضهم هكذا يقول خذها وأنا الغلام الغفاري، فقال ما قالوا من الصحابة، قالوا لا أساسا لا باس يحمد عليها، يوجر عليها، يحمد ويوجر عليها، ما عليه في هذا خوف، ما قالها كبرا ولا عجبا بنفسه، لكن انتصارا للحق ورسوله وإذلالا للكفار. وهكذا حتى فرغ من الجانب النطاه من جان يتحول إلى الشك، فجاءوا بعض اليهود قال يا محمد تأمني على أن أدلك، وهو كان في آخر حصن في النطاح، أدلك على ما تكتفي به النطاح وتتحول إلى آل الشك، فقد أهلكهم الرعب منك، والباقي الحصون الثانية في محل مرعوبين منك. وهم رب قال لك الأمان ما عندك؟ قال هؤلاء في حصن لو جلست شهر ما يهمهم ذلك، لهم أجروا لهم مياه بتدخل عندهم تحت الأرض ينزلون فيشربون منها ويتزودون، فلو جلست حتى شهر ما بيتأثرون. لكن أدلك على المكان تقطع فيه المجرى هذا الذي يجري عليهم، فإذا انتهى عليهم الماء فيخرجون لك. قال صلى الله عليه وسلم شوف أمنوه وأهله وأولاده لا تمسوا أحد منهم، أمنوا واعطوه ماله واعطوا أهله وأولاده. أمنوه وذهبوا إلى الشق الذي يجري من فقطع عليهم، فلما انقطع عليهم الماء خرجوا يقاتلون ذا العنيف فقاتلوا ففتح عليهم الحسن، فانتقل صلى الله عليه وسلم إلى جانب الشق. تحول إلى هناك بدأ بحصن، قال له حصن أبي، فخرج واحد منهم يقول له غزوال يهودي يقول من يبارك، قام له سيدنا الحباب بن المنذر الله فقتله رجع. خرج واحد ثاني يقول من يبارك، قام له واحد من آل جحش من الصحابة فقتل الصحابي فكان أحد الشهداء، نحن 15 ويزيدون على ذلك على أنه قتل من اليهود فوق 90، بين 90-93 من الذين قتلوا في خلال هذه المعركة. هذه المعركة الكبيرة وفتح الحصون كلها ما تجاوز القتلة هؤلاء، لكن اليوم يقتلون في اليوم كم؟ يقولون في اليوم الواحد كم قتل؟ هذا يمكن من شأن الحضارة أو تطور الإنسان، تطور زايد على الحد. جاء إلى الصحابي فقتله، فقام له سيدنا أبو دجانة وتقدم بقي محله بعد ما قتل الصحابي وقال من يبارك، قام له سيدنا أبو دجانة ربط على رأسه حقه العصابة الحمراء ودخل فقتله. أول قرب منه فتخالف وياه بضربات فتمكن بعد ذلك من يده فقطعها فهرب منهزم نحو الحصن فتبعه فضربه في رجله فأسقطه فحمل عليه ما عاد حد احترز من اليهود بعدهم، أحجموا عن المبارك كبر الصحابة ودخلوا عليهم الحصن ففتحوا فتح الله عليهم، هربوا إلى حصن ثاني وراه، حصن يسمى حصن النزال، وكان هذا من جملة الحصون العاتية التي اشتد القتال فيه حتى أصاب بعض نبلهم ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى علقت بعض النبل بثوبه الشريف. فجلس عاصم جمع الحجار التي خرجت من ثوبه، ثم أخذ بكفه الشريف حصبة فحصب بها الحصن، فلما رماها نحو الحصن اهتز الحصن تزلزل وساخ، فأقبل عليهم الصحابة فأخذونهم أخذهم مرعوبين يأخذونهم أخذهم ما يقدرون يبدون حراك بعد تزلزل الحصن وسياخه في الأرض ساخ، نزل منه بعض الشيء في الأرض بعد أن أصابته الحصبة التي رمى بها عليه الصلاة والسلام نحوهم، نزل الحصن غاص بعض شيء في الأرض وتزلزل بعد أن تزلزل فأخمدوا مكانهم فجاءهم الصحابة يأخذونهم أخذا فانتهوا. وإلى حصن الكتيبة، وكان هذه الحصون التي ابتدأها بناعم، مر إلى الحصن الذي فيه الطعام الكثير كان يسمى حصن الصعب، صعب المعاد هذا الذي خرجوا منه الطعام في تلك الأيام، وقلة حصن كان على قلة جبل، ف بعد ذلك سمي باسم أحد الصحابة لأنه نزل في سهمه. حصن الوطيح، حصن السلالم، هذه الأخيرة بعد القموص، هذا الشديد الذي فتحه سيدنا علي القموص، بعده الباقين في الجانب آخر أرسلوا إلى النبي وسلموا، فكان الحصنين الأخيرين هذا من مما أفاء الله تعالى على رسوله من دون القتال. والحصون السابقة كانت بقتال سادتنا الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، كما مرت الإشارة إلى اسمه إلى أهل فدك وإرسالهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسلوا إليه فقبل منهم المصالحة والخروج على أن يعملوا في المكان، ثم عامل بقية يهود على تلك الأرض عليه الصلاة والسلام كما تقدمت الإشارة إلى ذلك. انظر هذا الراعي الذي بسرعة كيف أقبل على الإسلام وإذا به يدخل الجنة ويقابله الحور العين، وواحد كان له مدة في الإسلام وفي أثناء القتال بعد القتال عجب شملة فأخذها من الغنيمة قبل أن تقسم، فقالوا جاءوا سهم من اليهود بعد ذلك وقتل، قالوا هنيئا له الشهادة، قال النبي لكني أرى شملة تشتعل عليه نارا، ففتشوا في متاعه فوجدوا الشملة أخذها من الغنيمة قبل أن تقسم، قال رأيتها تشتعل عليه نارا صلى الله عليه وسلم. شوف الفارق الكبير. وسط هذه المعركة أعرابي بس أسلم قبل أيام في المدينة المنورة، جاء إلى رسول صلى الله عليه وسلم وأسلم بايع، فخرج معه في غزوة خيبر، كان جاء على وشك خروج النبي، خرج معه في تلك الغزوة، وكان كثير الخدمة للجيش، فكان يقوم بالخدمة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان ممن تولى الخدمة لرسول الله مباشرة في تلك الغزوة سيدنا أنس بن مالك، أن النبي عند خروجه يقول له صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبو طلحة أبغني أحد غلمانكم يخدمني، فأخرج معه بسيدنا أنس، فكان يردفه معه سيدنا أبو طلحة، فإذا نزلوا مكان يقول له اشتغل بخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأعرابي كان كثير الخدمة للصحابة وكثير الخدمة للجيش الذي معهم، حتى لما قسم النبي من غنائم خيبر جاء إلى الخيمة التي فيها الأعرابي فدفع إليهم غنائمهم، قال وين فلان؟ الأعرابي قالوا إنه يصلح بعض متاع الجيش في مكان فلان، فدفعها إلى واحد من الخيمة قال إذا جاء فادفع إليه هذا. جاء الأعرابي بعدين قال خذ هذا، ما هذا؟ قال قسمه، قسمه لك رسول الله. قال رسول الله جاب هذا لي؟ قال حمله جيل عند النبي. قال ما هذا يا رسول الله؟ قال قسمه قسمت لك من الغنيمة. قال أنا ما على هذا تبعتك، أنا ما على هذا تبعتك. التفت النبي رأى مخايل الصدق على الرجل، قال فعلى ما تبعتني؟ قال اتبعتك على أن أرمى بسهم ها هنا فأموت فأدخل الجنة، أنا ما جيت قفاك أنت رسول الله وأخرج معك من شان تعطينا كم ذا، أنا جيت من شان الجنة وحياة الأبد، خرجت معك من أرمى بسهم هنا أموت أدخل الجنة. قال صلى الله عليه وسلم إن تصدق الله يصدق. نهضوا في قتال العدو مرة أخرى فأصابه سهم في المحل الذي أشار إليه وقتل، لما وجد بين الصفوف مرمي حمد إلى النبي، قال لهم أهو هو؟ قالوا هو يا رسول الله. قال صدق الله فصدق. ثم قام صلى الله عليه وسلم يدعو، من جملة ما ظهر من دعائه قال اللهم هذا عبدك خرج مجاهدا في سبيلك فقتل شهيد وأنا على ذلك شهيد، وأنا على ذلك شهيد، وتمت الشهادة لهذا الصالح سبحان الله قبل أيام أسلم. وإن هو الآن من ذاك اليوم إلى الآن كم لاقى من النعيم، كم لاقى من التكريم، كم لاقى من الخير العظيم، فعليه رضوان الله وعلى أولئك الصحابة الصادقين المخلصين ومن تبعهم بإحسان، وجعلنا الله وإياكم في من تبعهم بإحسان. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه وفقنا للخير وأعنا عليه، برحمتك يا أرحم الراحمين وجودك يا أجود الأجودين، واجعلنا من صدق الإقبال عليك وإخلاص النية والإرادة لوجهك الكريم ما تجمعنا به بتلك الزمر في زمرة خير البشر، وما ترينا به تلك الوجوه الغرر ووجه نبيك الأطهر. اللهم اجمعنا بهم في أكرم مستقر، واجعلنا يا مولانا ممن ياوي إلى الذل الذليل في صحبة ذلك الجيل، وأنت عنا راض يا بر يا ملك يا جليل يا أكرم الأكرمين. نسألك بهم صلاح البلاد والعباد ودفع البلايا والأنكاد، تحويل أحوال المسلمين إلى أحسنها في خير ولطف وعافية. بشر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.